بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذه المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية، مخالفة ولي الأمر الشرعي وعدم الانقياد له وعدم السمع والطاعة. كيف كان هذا من أمر الجاهلية؟ نعم، من عرف حال الجاهلية وجد عندهم أنهم لا يجتمعون على ولي أمر، وإنما كل قبيلة وكل فخذ وكل قوم لهم أميرهم ولهم مسؤولهم، ومن حوله يطيعونه، وإن كانت طاعتهم له أيضا ليست أحيانا بلازمة إلا إذا كانت عصبية الجاهلية. ولهذا صار العرب متفرقين، وصار ولاتهم متفرقين. تجد القبيلة الواحدة هي أكثر من سيد القبيلة، وأكثر من كاهن متحاكم إليه، وأكثر من داعي يدعي أنه له المكانة والمنزلة في هذه القبيلة. تفرقت العرب، وصار كما قال الدارسون للعرب أن العرب يأبون الضيم، العرب يأبون أن يتبعوا أحداً. صار هذا من طبيعة صفة أهل الجاهلية، ولم يختص هذا بالعرب، وإنما حتى غيرهم من الأمم كانوا أيضا على هذه الطريقة، وهي طريقة أنهم لا يريدون أن يسمعوا ويطيعوا. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالأمر بالسمع والطاعة والنصيحة لمن والله الله عز وجل أمر المسلمين، وجاءت بذلك الأدلة الكثيرة. لو جمع الإنسان الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين أو ولي أمر المسلمين لوجدها بأعداد كبيرة دالة دلالة واضحة وصريحة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وعلى وجوب النصيحة، إلى آخر ما دلت عليه تلك الأحاديث. ووجوب السمع والطاعة فيه تفصيل يمكن أن نذكره في ثلاثة قضايا. القضية الأولى أن وجوب السمع والطاعة إنما هو لولي أمر المسلمين الشرعي، الذي يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كان كافرا كأن يكون مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو لا يقوم بهم بالإسلام بدين الإسلام وبشريعة الإسلام، فهذا الأصل أنه لا تجب طاعته إلا حيث يتسلط بعض الناس على بعض، لكن كناحية دينية شرعية لا تجب طاعته. أما من الناحية المادية فنعم، فيه أمم وثنية يتسلط بعضها على بعض ويطيع بعضهم بعضا، لأنه أحيانا لا صلاح لأحوالهم إلا بمثل ذلك. الأمر الثاني أن من ولي من أمر المسلمين وصار وليا للمسلمين وبايعهم مسلمون فهو الإمام الشرعي الذي تجب له ويجب له السمع والطاعة. وجاء الشرط في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت. والقيد الثاني فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعلى هذا فالأصل في المنهج الإسلامي إقامة الإمامة والخلافة وما أشبهها لأجل حفظ بيضة الدين وبيضة المسلمين. وبهذا يتبين أن إقامة الشريعة والحكم والإمامة والخلافة واجب، ليس كما يزعم البعض أن هذه من الأمور الفرعية إن حصلت وإن كلها لا تستقيم أمور الأمة إلا بذلك. ولهذا لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وهم على أشد ما كانوا من الحزن على فراقه لم يفرطوا في الأيام الأولى بجمع كلمة المسلمين على خليفة وعلى إمام، فبايع أبا بكر وأجمع المسلمون على مبايعته وصار هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد علي، ثم بعد علي خلفاء المسلمين. على أي شيء يدل على أن استقامة الأمة لا تتم إلا بإمام شرعي وطاعة. فهذا واجب من واجبات المسلمين على مختلف الزمان والمكان بحسب القدرة والاستطاعة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ولي الأمر الذي يقود الناس بالكتاب والسنة تجب طاعته وإن حصل منه جور أو ظلم، فلا يجوز الخروج عليه. هكذا جاءت الأدلة لذلك. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمراء تعرف منهم وتنكر، قال بعض الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وكلمة بواحا لازم يصير كفر متفق عليه مش مختلف فيه، يعني بمعنى أنه يتنازع المسلمون في أمر هل هو مكفر أو ليس بمكفر، ثم يقول بعضهم نحن نقول هو مكفر إذا نخرج على ولي الأمر. لا، لابد يصير بواح وظاهر. لماذا؟ لأن الأمر ليس بالأمر الهين. كل من ادعى أن هذا كفر أو أن هذا كذا أو أن هذا كذا يؤخذ به الجواب يحتاج إلى تيقن. ولهذا علقه بقوله بواحا عندكم من الله فيه برهان. فاستقر الأمر على أن الإمام الذي يقود الأمة بالكتاب والسنة تجب طاعته ولو أنه جار أو ظلم. لماذا؟ لأننا لو قلنا كل من جار يجوز الخروج عليه ما سلم لنا أحد، خاصة وأن مقياس الجور يتفاوت فيه الناس، أليس كذلك؟ بمعنى قد يقول قوم هذا الذي فعله هذا الإمام جور بنا، ظلم لنا، اعتدى على أراضينا، وآخرون يقولون أليس بجور ولا بظلم، هذا من حقه. فلو ترك الأمر على شيء من هذا ما استقامت الأمور في الأمة، ولصار الاضطراب لا يكاد يخلو منه مجتمع من مجتمعات المسلمين. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بل أحب أن أشير إلى مسألة، وهي أنه لو فرض أن أناس من الصلحاء وفقهم الله في بلد من البلدان إلى أن يوصل واحد من صالحيهم إلى أن يقود الناس، هو بحاجة إلى هذا القرار، لأن هذا الصالح ما يمكن أن يسير بالناس سيرة أبي بكر وعمر. إذن قد يخطئ، قد يجور، قد يظلم، قد يجتهد سياسة في أنه لا بد من اتخاذ إجراء هنا أو إجراء هنا، فالآخرون سيقولون هذا جور، هذا ظلم لنا. فتبين بهذا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب هو في مصلحة الأمة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الباحثين يظن أن من العيوب في التاريخ الإسلامي وما جاء في السنة أنه إيش؟ لا يجوز الخروج على إمام الجور ما دام يقود الناس بالكتاب والسنة، يجعلها كأنها خرم. طيب، وهل هناك أي حكم في الدنيا ليس فيه جور؟ حتى الديمقراطيات التي تزعمون أنكم أنتم اخترتموها هي مليئة بالجور والظلم والقوانين الظالمة وإلى آخره، ومع ذلك أنتم تعظمونها. لكن لما نضيف إلى ما جاء من الأدلة في عدم الخروج على إمام الجور ما جاء من الأدلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأمة من أعلاها إلى أدناها، يستقيم الميزان. يجيك واحد يقول لك طيب أنتم معناها ترضون بالجور وتسكتون عنه؟ نقول لا، نحن نقول لا يجوز الخروج عليه ما دام يقود الأمة بالكتاب والسنة، لكن لا نرضى بالجور. لماذا؟ قال لأن عندنا من الأدلة تأمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأحد المسلمين، بل يؤمر الجميع، حتى الحاكم، حتى الحاكم إذا ارتكب منكرا فيجب نهيه عن هذا المنكر، وإذا قصر في معروف فيجب أيضا تنبيهه على وجوب الأمر بالمعروف. فإذا استقامت الأمة على هذا الميزان، ميزان يحفظ لها وحدتها، وميزان يجعلها أمة متحركة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه الحالة هذه يستقيم أمر الأمة كما كان في عهد السلف الصالح الأول. العصور الإسلامية الأولى كان فيها أئمة جور بعد الخلفاء الراشدين، كان فيها في بني أمية وبني العباس، لكن الدولة الإسلامية كانت مستقرة، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى المسلمين في كل شيء. وانظر إلى محنة الإمام أحمد، وقف أمام المأمون في قضية مقالة من المقالات، فهذا دليل على أن الأمة كانت تقوم بالحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهي في نفس اللحظة لا تخرج على إمام الجور حتى تنضبط حالها. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ينبهنا إلى هذه المسائل الثلاث، اللي هي الأولى، اللي هي مسائل مشكلة. الأولى التي ذكرها أولا عبادة الله وحده لا شريك له، التفريط فيها مشكل. والثانية جمع الكلمة، التفريط فيها مشكل. والثالثة ما أشار إليها في هذا الدرس، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، وهي التي جاء بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار المؤلف إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.